مني سلام، مني سلام على من لست أنساه، على من لست أنساه ولا يغيب، ولا يغيب فكري عن ذكراه، ولا غبوا عن العين، غابوا يا سيدي غابوا عن العين. وفي القلب، وفي القلب كيف القلب ينسهم؟ صلاة الله، صلاة الله، نحبك يا رسول الله، تجمعنا بعون الله وتم سرورنا والله. صلاة الله، صلاة الله، نحبك يا رسول الله، تجمعنا بعون الله وتم سرورنا والله، وتم سرورنا والله. يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، صلاة الله على العدنان. الله الله، يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، صلاة الله على العدنان. وطاب السعدي يا حليلة، وقال الحزن وش حيلة، تعالوا نفرح الليلة ويلا نبتهج يلا. وطاب السعد يا حليلة، وقال الحزن وش حيلة، تعالوا نفرح الليلة ويلا نبتهج يلا ويلا نبتهج يلا. يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، صلاة الله على العدنان. يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، صلاة الله على العدنان. وطول يوم نادينا وغنى الفرح شادينا، وراح الليل يحكينا، وطاب الأنس ما شاء الله. وطول يوم نادينا وغنى الفرح شادينا، وراح الليل يحكينا، وطاب الأنس ما شاء الله، وطاب الأنس ما شاء الله. يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، صلاة الله على العدنان. يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، يدنا يدنا دان، صلاة الله على العدنان. صلاة الله على العدنان، صلاة الله على العدنان، صلاة الله على العدنان، صلاة الله على العدنان، صلاة الله.